راس هي على على كتف الرجل. نعم. ولا علشان ايش؟ ولما صارت ملحه وكثر عيالها في الموت تشيب تشيب راس هي. سبحان الله. الله اكبر. الله اكبر. نعم. هل فيها يعني يتم الوسيلة من غير السبب ولا ولا ما؟ والله لا شك إن بقاءه حتى ترضيعه وتفطمه أحسن حتى للحم أيضا. نعم. هل يشترط في العقيقة أن تكون من بهيمة الأنعام؟ نعم. أم يجزئ إذا عجز أن يذبح غيرها؟ ماذا تريد أن تذبح؟ لا أريد أن بعض الناس فعلا يذبحني. أقول ماذا تريد أن تذبح؟ علمني. بعضهم يذبح أرنب. لا هي لابد أن تكون من بهيمة الإبل والبقر والغنم ولا بد أن تبلغ السن الذي يجزئ بالأضحية ولا بد أن تكون سليمة من العيوب التي تسمى الإجزاء عوض. بالنسبة للتصدق بزر الشعر هل هذا يفهم الدليل الآخر لأنه لم يرد معنا في الحديث؟ أي من دليل الآخر. نعم من دليل. نعم هنا. كيف نجيب عن استدلال بعض العلماء بحديث صام الله على وجوب العقيقة؟ إيش؟ استدل بعض العلماء بحديث صام الله على وجوب العقيقة. إيش؟ استدل بعض العلماء بحديث صام الله بن جندب على وجوب العقيقة. نعم. فكيف نجيب على هذا القول؟ نجيب على هذا أنه ليس كل أوامر الرسول على الوجوب. كل كلام متهم. نعم. يكون هو على سبيل الوجوب. سمير. إذا مات المولود يوم السابع. نعم. هل يعق عنه؟ أي نعم. إذا مات الطفل قبل اليوم السابع فإنه يعق عنه لأنه سوف يبعث يوم القيامة وينتفع به والده. دل طرفي. أحسن عليك. قلنا أن الأصل في الأمر الوجوب. وما هو الصارف على أن الأمر هنا للاستحباب؟ نعم. هذا اللي سأل عنه. عباس الصارف يقولون ما كل أوامر رسول الوجوب بدليل أنه قال يحلق ويسمى وليس هذا على سبيل الوجوب. نعم. ها؟ إذا فصل بينهما كيف؟ لا بأس الأفضل أن يكون في يوم واحد وإذا تفرقنا فلا بأس. هذه فيها خلاف بين العلماء يعني إذا لم يعق عنه أهله هل يعق عن نفسه؟ نقول فيه تفصيل إذا كان لم يعق عنه لأن والده فقير فهذا تسقط لأن الواجبات تسقط إذا كان حين وجوبها غير قادر عليها وأما إذا كان تركها تهاونا فلا بأس أن يعق عن نفسه نائبا عن أبيه. الطاهر ولد الطفل قبل فجر يوم الأربعاء. نعم. فهل يعق عنه صباح الثلاثاء أو نقول أنه إلى الأربعاء قبل الفجر؟ نعم. الليلة مقدمة النهار فكأنه ولد يوم الأربعاء. فيعق عنه صباح الثلاثاء. ثلاثة نعم. عبد الله. هل يكون قبل التسمية أذان لابن المولود؟ الأذان إنما يكون إذا ولد حين ولادته يؤذن في أذنه اليمنى والحكمة من ذلك أن يكون أول ما يطرق سمعه هو الأذان تكبير الله والشهادة له بالتوحيد ولنبيه بالرسالة والدعوة للصلاة والدعوة للفلاح. وأما إذا فات هذا الوقت فهي سنة فات محلها. نعم. نعم